نستكمل ما بقي في الحلقة السابقة من كلامنا على مجاهد رحمه الله في علمه وفي فضله وفي علاقته بكتاب الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه جمع بين العلم وبين الإتقان وبين الفهم وبين المثابرة على هذا الأمر. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعهم ومن بعدهم. انتهى من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقال شيخ الإسلام مرة أخرى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأئمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن، آيات الصفات وغيرها، وفسروا بما يوافق دلالتها وبيانها، وروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق القرآن. وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم، مثل عبد الله بن مسعود الذي كان يقول: لو أعلم بكتاب الله مني تبلغه أباط الإبلي لأتيته. وعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحبر الأمة، إلى آخر ما ذكر الشيخ مثل الكلام السابق. الشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن السلف من الصحابة والتابعين وسائر، أنا اللي عندي مكتوب هنا الأمة، ولعل وسائر الأئمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن، آيات الصفات وغيرها، وفسروها بما يوافق دلالتها. القصد أن الصحابة ما فاتهم شيء من كتاب الله، ما فاتهم شيء، فما فاتهم لا آيات الصفات ولا آيات القدر ولا آيات الألوهية ولا آيات الحساب ولا آيات المعاد ولا شيء من ذلك. يعني كل ما عندهم، كل ما في القرآن فهموه وقرأوه. ثم ننقل بعض الكلام عن شيخ الإمام ابن القيم، وفي كلام ثاني، يعني كلام آخر أيضا جميل لشيخ الإسلام يؤكد ما سبق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا عظم. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك. هذا كله كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في برهانته على فهم السلف وعلى يعني التصاقهم بفهم كتاب الله، مستدلا بآيات القرآن وبواقعهم الذي كانوا عليه من العلم ومن التعلم. وهذه أدلة مقنعة لا شك في قبولها، ولا يشك فيها إلا من في قلبه مرض. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. فالقرآن أولى بذلك. وأيضا في العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعده. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد كما سبق. هذا كله كلام الشيخ في فهم الصحابة وفي فهم السلف. وقال رحمه الله، أي شيخ الإسلام بن تيمية، والمقصود، وقال رحمه الله: من عادل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلا ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول. هذا كله كلام الشيخ، وكلامه لو جمع بمفرده لكان رسالة، عنوانها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لكتاب الله. إن كما سمعتم جمل كثيرة منقولة عنه وهي واضحة في تأكيده على هذا الموضوع، وأن المسلم ينبغي له أن يرتبط بفهم الصحابة وبفهم السلف الصالح لكتاب الله. وقال تلميذه الحافظ ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله تعالى أكمل لرسوله ولأمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته، ومحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة، وهو باب الإيمان به ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ملتبسا مشتبها حقه بباطله. لم يتكلم فيه بما هو الحق، بل تكلم بما هو الباطل. والحق في إخراجه عن ظاهره، فكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجوه، مبين له بأكمل البيان، موضح له غاية الإيضاح، مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته، وهو أفضل ما اكتسبت النفوس وأجل ما حصلت القلوب. ومن المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد علمهم آداب الغائط قبله وبعده ومعه، وآداب الوطن والطعام والشراب، ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف والوصول إليه أتم المطالب، وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل. ويخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد، ويحيلهم في فهم ما أخبر به عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات التأويل وما تحكم به عقولهم. هذا وهو القائل: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، ذكره البخاري. فكيف يتوهم من لله ولرسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب معاذ الله؟ بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيان ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالة ولا لمتأويل تأويل. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه، وإنما ابتلي من خرج عن منهاجهم بهذين الدائين، أي داء التقصير وداء الغلو. الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا العرض وفي عروضه كلها يبين رحمه الله أن السلام ما فاتهم شيء، السلف ما فاتهم شيء، بل فهموا الدين كله، ومن ضمن ذلك التوحيد، وهو أول دين تعلموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بين ذلك الأسماء والصفات، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ونكتفي بهذا القدر في فهم السلف إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله في الحلقات السابقة الآتية إن شاء الله نبدأ في ذكر قواعد الأسماء والصفات إن شاء الله. سنكمل ما بقي من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في فهم السلف في ما بقي من هذه الحلقة المباركة الطيبة إن شاء الله تعالى.